ثمار على قميص على درع. لا، الخمار يوضع على الرأس وفوق الرأس الجلباب. أمراني القرآن صراحة بالقرآن، فلا بد من الجمع بينهما، وذلك من باب سد الذريعة، لأن الجلباب قد ينفتح ويكون الخط الاحتياطي وهو الخمار. هذا هو جواب ما سأل. يعني لابد يكون كله إلى قدمين، من رأس القدمين كيف ينزل فقط؟ كيف إيش؟ يعني إنه ينزل كنصف الجلد. هو فيما أفهمه الجلباب أمر شرعي، لكنه معقول المعنى وليس تعبدية محضة. وأريد بهذا الكلام أن أقول أن الجلباب في لغة العرب هو الثوب الواحد الذي يستر البدن كله، فإذا جعل هذا الجلباب قطعتين كما هو موجود في بعض البلاد، قسم أعلى وقسم أدنى قطعتين، ما يضر هذا، لأن الغاية من الجلباب هو ستر بدن المرأة من أن يرى شيء من عورتها أو يحجم بشيء من ثيابها. فلا عليها بعد ذلك أن يكون هذا الجلباب قطعة واحدة أو قطعتين. فإذا فرضنا أن امرأة تلبس سروالا فضفاضا ووضعت الخمار على رأسها ثم ألقت الجلباب عليه وخرجت والسروال يغطي ظاهر قدميها، فقد خانت بواجب الستر. واضح جوابي؟ عندكم شيء؟ الله يبارك فيك، جزاكم الله خير، نسأل الله أن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة. الشيخ من باكستان الشيخ عبد المنان أستاذ الحديث جاء ما شاء الله الحد مقيم في مسجد خيف، وكان مريض شوية وكان يريد يأتي يزوركم، فكان يسلم عليكم إن شاء الله يلتقيكم في جدة إن شاء الله. وأهلا ومرحبا، ونرجو له العافية والشفاء العاجل. أهلا مرحبا بأمان الله. براء ما شاء الله. أعوذك بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة. أهلا أهلا مرحبا. وصلتنا في ثلاث أيام على اعتقادنا أنه من منا، والبارحة جانا من أخبرنا وقال إن هذا السكن فهو من منا. والسكن هذا مرخص له من وزارة الحج والأوقاف، لأن دفعين فلوس عشان نسكن على السكن، هو مرخص يعني. مرخص السكن لكن مرخص على أنه من منا؟ هذا اعتقادنا وإلا ما لا، مش اعتقادكم. هم يعني قالوا لكم أن هذا من منا قبل ما تستأجروا؟ السكن حديثكم يعني يقع قرب العقبة مباشرة، يعني لو رميت من المكان هذا المرتفع عن العقبة قد يقع. أنه عقبة الكبرى؟ كبرى نعم، قبل الجبل الذي يجبه. إيه؟ يعني على حد مثل يقرب مثل 20 متر أو 30 متر. طيب ما الذين قالوا لكم بأنها ليست من منها؟ قال لنا الأخ عبد الله البصري فقيل له إنه ليس من منه، فذهب وسأل وتأكد من مجموعة من المشايخ وقال لهم هذه على حد منه إنه ليس من منه. فنقل المخيم حد من لكن مثلا إلى هذا المكان، لكن حقيقة يعني هو قريب من يقول لو رميت حجر من المكان الهادي لأنه مرتفع. لا هو ما أخلى فيك، القرب والبعد ليس علة. العلة المساوية للبيات هو أن تكون جزء من منى ولو في طرف. أما أن تكون خارج طرف منى فكونه قريب أو بعيد هذا لا يقرب لا من قريب ولا من بعيد. سؤالنا ولذلك أصبر عليه شوي. ولذلك ومن أجل يعني مرة أخرى لا ينبغي أن نعتمد على قولنا بأنها قريب من منها، لأن قرب ذلك المكان أو بعد من منها أو عن منها هذا لا يفيد لا يقدم ولا يؤخر، المهم أن يكون في حدود منها. واضح؟ طيب. والآن بعد أن عرفتم واقتنعتم بأن المنزل الذي نزلتموه ليس من منى، متى كان علمكم هذا؟ البارحة. معليش. الآخر من عارف بالخبر ذهبنا ودخلنا داخل منى على السيارة ومنى على السيارة، أما بقية الباقي فظلوا في المخيم. ليه؟ ما أفهمتموهم أنه هذا ليس من منى؟ ليس. آه. وما في مكان بروح حتى لو بدنا ندور وقت آخر يجي المطر. طيب اليوم؟ اليوم اليوم آخر حد. أنا عارف. نحن بنرد ميدو مش إن شاء الله. أنتم أمس بدتم في منى. بالنسبة لي أنا. أنت. أنا ولا أنا اللي عرف بالخبر. الخبر طلعنا ومنى. أي نعم. مجموعة الآخرين هم كبار سن ويعني نساء. فخلناهم يعني لأن آخر ليل ولا نجد مكان حتى لو بعد. آخر ليل. طيب يعني بيهمني انا اتاكد منه ما صرحتما انفا انكما لما استاجرتما الدار قيل لكم من المسؤولين انها من منى. والمخيم مرخص. الترخيص كمسكن في فرق بين كسكن وبين كسكن في منى. هذا الذي اريد ان اتلبس منه. طيب. أعتبر هذا عذرا للذين باتوا في هذا السكن فقد قرر بهم من أهل الحكم، ولكن عليكم واجبان. الواجب الأول بالنسبة لحجة أخرى إن شاء الله أن لا تنزلوا فيه ولا في مثله، أي تتأكدوا جيدا إذا ما اضطررتم للاستئجار. الواجب الثاني أن تعودوا إلى الذين أجروكم السكن باسم أن هذا من منى، تقولوا لهم أنتم غررتم بنا وكدتم أن تفسدوا حجنا ببياتنا في هذا المكان، وأهل المعرفة يقولون أن هذا ليس من منى، واسمعوا ما يكون جوابهم، لأن الحقيقة ليس من السهل تخطئت بعض أولي الأمر في حكم لهم إلا بعد التأكد، فقد يظهر منهم تضعضع في الجواب فتتأكدون بصحة الخبر الذي قيل لكم إنه ليس من منى، وقد يجمون داء وسألوا العلماء وسألوا أهل مكة وأهل مكة ربي شعبها هذه وأتأخذ طورا آخر. المهم أنني لا أعتقد أن في حجكم نقصا ولا يجب عليكم دم ما. والسلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا يا مال الله. سلمكم الله. إذا الجهاد منذ أن يعني كان هذا التنظيم هو كان خلف منذ أن يعني عرف وطن جديد بعد التنظيم بهذا الأحد. هذا مين اللي قائم عليه؟ صلوات الله جديد صلوات الله أن هو الآن أعتبر رئيس الحكومة. والآخرون بس أن يرياش مؤخذ إلى قيمة لا. والآخرون تعالى يا شيخ ولكن تعالى لها عمل فيها باسطة ولا أعتبر حتى مؤخرا انهم اغلقوا الطريق على ما لا فعال ما لا حكم مثلا على حكم الشعار لذا حكم قبل ايام اغلقوا الطريق بامر من ثبت المتجددين اغلق الطريق على كناق وكان اغلب الجنود ليس من ثبت المتجددين لان الاغلبيه كانت تابعه للحياد وتابعه للجنود الثالث اغلقوا طريق كناق وهذا محاربه للشيخ جميل استبدت انه بسبب جزء من الخبط وكذا اللي حصل مثلا يعترضهم عليها بها فجاءوا بمجموعة سيارات جاءوا مدججون بالسلاح أرادوا يدخلهم إلى الخلاق كان الشيخ لهم وجود في داخل الخلاق فتأذن فتصل يعني البوابة قالوا نأذن لهم الدخول أم لا فالشيخ قال إذا كانوا يريدون الجبهة فلهم ذلك وإذا كانوا يريدون الخلاق فهم ليسوا من أهل الخلاق وليس لهم ذلك وإنما هؤلاء يريدون الفتنة ليس لهم حق الدخول فرفضوا دخول إدخالهم فصدر الأمر من صبط الوليدي بأن يقطع طريق هاشم الرحمن وكانوا لسه العرب كذلك يعني لأنهم لا يستطيعوا يتخفون بين الأفراد كانوا يقطعون مسافة يعني مسافة طويلة على الأقدام لكي يستطيعوا الدخول للداخل ولعل هذا الأيام بدأ يحس يعني تغريق الأبواب وكذا فهذه الحكومة لها عمل ولها تأثير في الداخل يعني هذه من مواقفها وكذلك مواقف بدائية لأهل السنة بينما لها مواقف أخرى يعني من مطالبات وكذا أمام العالم هذه لا أعلم عنها لكن متأكد من ناحية مواقفها من ناحية أهل السنة العدائية بس هذا الكلام بعد 10 سنوات يسمع كيف هذا؟ يعني كيف هذا؟ بعد 10 سنوات يسمع هذا الكلام نسمعه بعد 10 سنوات أين كان هذا؟ ولذلك المسألة تحتاج إلى دراسة الناس يذهبون إلى هناك ويتحرون الحقيقة أما مجرد خبر وبعد 10 سنوات هذا ما ينبغي أن تصدر فتوى على أساس مثل هذا الخبر إذا شك نحن يجب أن نكون معنا بصيغة من دين العائلة فنرجع أن تأخذ موقف في هذا ما يستطيع يا أخي ما أستطيع ولا يكلف الله مثلا وسعها أنا ما أستطيع أقل من هذا فضلا مثل هذا لا ما قلت يا شيخ ما أستطيع ما أملك تحت يدي ناس أنا لست أميرا ولا رئيس جماعة ولا إلى آخره إنما لا أكلف إلا نفسي لكن من ناحية العلمية والفكرية بساعد أخوانا بقدر ما أستطيع سمعت هذا الخبر؟ أي لماذا يذاع الآن وكان مكتوما طيلة 10 سنوات؟ هذا يعني دليل سبب مؤخرا بعيد يعني قبل أيام خارج هذا هو يحتاج إلى تثبت يعني لأنه وما آفة الأخبار إلا رواتها. الخبر الذي أخبرتني به لا لا لا الراية إيش الراية؟ اسم التنظيم تنظيم صلى الله عليه وسلم مجددي اسمه الجبهة القومية الإسلامية لتحرير أفغانستان القومية الإسلامية هذا اسم التنظيم فعلي الله يسهل عليك رئيس حكومته خطب خطبة بليغة في فتح اسمع قال اللي بيخيروا العالم أربعة من الكلام تعرفوا عن الشعراني وغيره وبعدين فتحنا عليه وجدنا خضر خضرة في أفغانستان وكنا نضطهد وكنا كلام والخطبة محفوظة ومترجمة يعني إفاق ومحفظين من عربي وجماعة هذه مسألة قومية سهلة جدا لا مو سهلة هذيك عقيدة الخصم بالرجل وهي ضلالة أما هو الرأي ترفع تحكم الناس الذين تحته هذا معروف في فرق من 10 سنوات معروف بس ما بينشروه مشان الفلوس يعني ما بيجيهم الفلوس وش ضروري يا أخي ينشروه من الناس اللي بيترددوا هناك من العرب والسلفيين وغيرهم إلى آخره كيف هذا الخبر بقي مكتوما مع أن الراية مرفوعة بهذا العنوان هذا موضوع ارتياب صحيح بس إذا حسنا بلطفة كالعادي يعني نعم وعرفت أنهم يفعلونه من الأعمال يقومون به من أعمال يقومون عند ذلك الشعارات الاعتدال إذا ما يطبقون هذا عمليا لا لا يختلف الحكم يا أخي يختلف الحكم يجب طاعة الخليفة ما دام يعلن المبدأ الصحيح لكن وإن ضرب ظهرك وجلد ظهرك وأخذ مالك هذا ظلم واعتداء إلى آخره لكن اللافتة إسلامية فإذا كان العكس فلو كان عادلا وكانت اللافتة غير إسلامية حينئذ ما يجوز دعمه ولا السير تحت لواءه على كل حال أنا سمعت الجواب الذي عندي لا أود من التريخ بالنسبة لي الحمد لله العادة في الصلاة يقول بعض إخواني من طلبة العلم أن هذا الحمد الذي حصل في الحديث حصل بعد النهي عن الكلام بدليل أن عفوا وين ما رد عليه المشمس ما تنفع لما حمد الله سبحانه وتعالى اجابه الصحابي الذي ما عرف بتحريم الكلام في الصلاه قال يرحمكم الله وين هاي هذا الذي اشكل عليه وين التشميت يعني في اي حديث ورد نحن نعرف فقط انه قال هو ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اما انه رجلا قال له يرحمك الله لعله هذا بقول لك خلص شعبان برمضان هذاك في حديث معاويه بن الحكم السدري فاذا ايش علاقه هذا بهذا في حديث معاويه ما شمته البحث هنا في التشميد وليس في التحميد جميل هو حمد بعد منع الكلام نعم وتكلم بعد منع الكلام معاوية تكلم رضي الله ومعاوية الذي عطس غير معاوية نعم وحمد لا أفي حمد شمته قال له يرحمك الله فضربوا على ألفاظهم تشكيتا لهم لا بدنا نفهم نحن بقى شو ثالث أصل المسألة والموضوع أصل المسألة أن طالب العلم قال إنه حمد الله عز وجل فإذا ثبت هذا في بعض الروايات ينظر في المسألة إن حمد الله فسمعه معاوية بن الحكم السلمي فشمته ليس في حديث معاوية أنه حمد لكن فيه أن معاوية شمته نعم هنا ذهبت نسيت التقصير فإنها ما قصرت وليست نسيانا ما قصرت فتطيبت ولبست غيرت إحرامها ثم ذهبت إلى اليوم الثاني وتطيبت أيضا ثم ذهبت إلى طواف الإفاضة بعد الطواف ساعات كانت مفيدة وقصرت فما الحكم في مثل هذه الحالة أقول طبعا هو الأصل في المسألة أن الحل الأصغر بنص الحديث لا يتحقق إلا برمي الجمرة الكبرى وهي كما قلت لم تتحلل برمي الجمرة وإنما تحللت بالقص اللي هو مقابل الحلق بالنسبة للرجال فأنا بقول إذا كانت هي فعلت هذا الفعل اعتمادا على فتوى بعض العلماء الذين يقولون بأن التحلل يقع بالحلق ونحر ونحو ذلك من الإضافات من المناسك فيكون تحللها جائزا على رأي هؤلاء العلماء أما بناء على الحديث الصحيح فلا يكون تحللها صحيحا لأنها لم ترمي والرسول عليه السلام يقول إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا نساء هي رمت أحسن الله رمت جمرة العقبة أحسن الله رمت؟ رمت جمرة العقبة ولكن لم تقصر خلاص لا نشكر يعني التحلل حصل بالرمي أكون قصت بعض الإفاضة كما ذكرت فلا شيء في ذلك إذا حصل بعد الطواف في الإفاضة القص يعني نعم لا ما يضر التطيب أو تغطية الرأس للرجل بدون رمي جمرة العقبة بدأ بمناسك العيد هذا الذي ظننته لكن الرجل نعم. يقول هذا الذي الرجل يقول بأنها رمت نعم فمعنى ذلك أنها تحللت أما سؤالك هذا فقد أجبناك عنه فيما مضى أليس كذلك؟ نعم كما كنا الأخبار لا من قبل أنا ظننت أن المرأة ما رمت ولذلك فصلت ما فصلت فلما استدرك عليه وقال رمت وإنما حلقت بعد الإفاضة فلا شيء في ذلك أما إنسان ما رمى

معلش هنرجع للقاعده اللي حضرتك قلتها في الاول ثم نعود الى قضيه قراءه الفاتحه. ولعل العود احمد. فالقاعده حضرتك قلت ان الفعل يكون قرينه سائقه للقول اذا عرم التاريخ. ومعرفه التاريخ كما يقول اهل الاصول تكون في النفس. اما عند الجمع فلا يشترط كثير من اهل الاصول فيما اعلم معرفه التاريخ، بل يقول هناك قاعده عندهم يضعون العمل بالحديثين اولى من طرح احد الحديثين والجمع اولى. فهل اشتراط التاريخ في جعل القرينه في جعل الفعل قرينه طارقه للايجاب الى الندب او التحريم الى التنزيه، هل هذا يعتبر من باب النفس؟ طبعا انا اذكرك بما قد تكون نسيته، النص الخاص عند السلف ماذا يسمى؟ يسمى منطوق. الخاص يسمى ناسخ. فاذا الخاص ناسخ عند السلف، ولكن النسخ عند المتاخرين من علماء الاصول. ما ذكرت لي بشيء كما انا ذكرته، لانك اول ما ذكرت ما هو معروف عند المتأخرين. نعم. فأحببت أن أذكرك ما هو معروف عند المتقدمين. والآن الغرض من هذا هو أن أذكرك أن التخصيص هو نوع من النسخ. ويشترط في التخصيص معرفة التاريخ. اصبر شوي. التخصيص نوع من النسخ، لأنه يرفع جزء من النص العام. بينما الناسخ يرفع النص من أصله، عفوا لا. ففي سبيل التوفيق بين الحاضر والمبيح في هذه الحالة حتى لا نعطل القول، لأن نحن حينما شرحنا هذا لماذا نقول القول مقدم على الفعل ولماذا نقول الحاضر مقدم على الفعل لوجوه عديدة جدا، ولكي لا نعطل قول الرسول وفعله وحاضره بفعل وقع منه يحتمل أن يكون على الأصل وهو البراءة الأصلية، ويحتمل أن يكون لعذر، ويحتمل أخيرا أن يكون خصوصية. والدليل إذا طرفه الاحتمال سقط به الاستدلال، كما يقول أصحابك العلماء والفقهاء، أليس كذلك؟ ما دام يحتمل الفعل واحدا من هذه الاحتمالات الثلاث لا نريد أن ننزل قوله عليه السلام الذي هو تشريع عام عن دلالته الظاهرة إلا بقرينة قوية. ولذلك في هذه الحالة لا بد من أن نقول إن هذا الفعل متأخر عن القول وهو بيان فعلي منه عليه السلام بأن قوله محمول على التنزيه. فإذا الحاضر جاء على خلاف الأصل، والفعل جاء مع الأصل، هذا ماشي كل ميل حاله. القول شريعة عامة، الفعل قد وقد، والذي ليس فيه قد أقوى مما فيه قد، أليس كذلك؟ ولذلك يبقى قول عليه السلام ينبغي أن نحتفظ به. وهذه القاعدة مهمة جدا ولها علاقة في كثير من الفروع الفقهية. مثلا تعرف إن شاء الله جيدا قوله عليه السلام لا تستقبل القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. أنت على منطقك السابق تعطل عموم هذا الحديث، فهل ظني ظن المسلم أم لا؟ نعم يقولون جواز. لا ما تقول لي يقولون، قل لي أنت تقوله. أنا يعني في بعد قراءة لأهل الفقه نقول يعني أعتقد أن أتمنى العلماء الذين يقولون بأن الاستقبال والاستدبار جائز في البنيان وغير جائز في التحرق. شوف أتعبت نفسك سودا. أنا قلت